ولكنها بالتتبع تبلغ إلى 5. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عز وجل عن ذنوبه. هذا الذي اختصرته لكم في هذه الدقائق الخمس هو ما شرحته لكم في المحاضرة السابقة أو في المجلس السابق. المحاضرة يعني كلمة كبيرة، خاصة وأن أصحاب الفكرة ارتأوا أن تكون نصف ساعة، ولذلك كثيرا ما أجد نفسي يعني في مقدمة الكلام ولما ينتهي. فمع المجلس السابق ذكرت لكم هذا مشروحا، بنكمل الشروط الخمسة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين شارح رياض الصالحين. فبعد أن ذكر الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن تكون توبة العبد يراد بها وجه الله، لا أمر مصلحي ولا نفعي من مصالح الدنيا ومنافع الناس، ولا أقصد بذلك ترغيبا ولا ترهيبا، كان يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم أو دفع الأذية عنه من قبل السلطات وولي الأمر، كما لو أن هذا التائب تاب من بيع المخدرات مثلا أو كذا فهو يعلن توبته أمام السلطات، ولكن لم تكن توبته هذه ابتغاء وجه الله عز وجل، وإنما للبعد عن العقوبة أو لتخفيفها أو نحو ذلك، كما يخرج ناس من السجون يقول لك باسم إيه التائبين أعلن توبته، والأصل في السجون عندهم الإصلاح والتقويم، ولكن الواقع يقول إنها غير ذلك. طيب، يبقى الشرط الأول أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يعفو الله عز وجل عن ذنوبه، وهو متصل بالشرط الثاني الندم على ما فعل، الندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة، وإلا فهناك من يقول تبت إلى الله وهو يعني لا يزال يتذكر ما كان يفعله من المعصية ولا يحس بندم في قلبه، بل يستشعر يعني أمرا آخر من جنس كانت أيام حلوة وكان الواحد بيمتع نفسه وكان مثلا، صلى الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. الندم على ما فعل من المعصية لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة، ولذلك قال أصل التوبة الندم، بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله عز وجل. فالندم تحسر على ما وقع منه من ذنوب وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه ولا يدري ما الله فاعل به، لكنه يتوب إلى الله عز وجل وهو يرجو العفو والمغفرة. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه، والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فلا بد من أن يزكي أو أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها. وإذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، وإن كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم، وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. فإن كانت من جنس أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا فورا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه إذا لم يكن معه، وإذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم. أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة. أما إنه يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته؟ كيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته؟ والذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه قائم عليه متلبس به كالمستهزئ بربه جل وعلا. لو أنك تعامل بشرا من الناس تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت، فإن هذه سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله، يقول بلاد اتملت ربا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنت أين فلوسك؟ أين أموالك؟ في البنوك يرابي. وللأسف الربا يملأ الدنيا، حتى صرنا في زمن من لم يأكل الربا أصيب بدخانه أو بشرره، اللي بيجينا عن طريق الرواتب والمعاشات. كذلك ينبغي أن يقال إن ذنب الربا فيه من العقوبات ما ليس في غيره، أن الله عز وجل أعلن فيه المحق، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأعلن فيه الحرب فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر، محق وحرب، وكل العالم الإسلامي ممتلئ ببنوك الربا التي أسسها اليهود من أيام هرتزل أبو الصهيونية حين أشار إلى ذلك في بروتوكولات سفهاء صهيون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن الغريب أن تجد بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله. والربا بيأخذ أشكالا مختلفة الآن في صورة الأقساط، في التجارة، في الشقق، في صورة التأمين الاختياري والإجباري، والناس لا يسمونه ربا، إنما فوائد وعوائد، استثمار، شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم، والعامي يسميه الفائض، وأسماء أخرى لا تحضرني الآن. أو تجد الإنسان يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس، وهو من أكثر الناس غيبة، نسأل الله العافية. أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس، وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة. وهذا موجود في واقع الناس، وهي نماذج يعني تحكي ضروبا من النفاق والرياء والعياذ بالله. على كل حال، الإنسان لا بد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي، بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد، فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة كما جاء في الحديث أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، إلى آخره. إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود، مثل الأمير، ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه. ده لما كان في حدود بقى مقامة، شريعة مطبقة. ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه. هذا هو الأفضل، يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا، فيقول إنه فعل كذا وكذا، يطلب إقامة الحد عليه، لأن الحد كفارة للذنب. وفي الحديث: إن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. وفي الحديث: من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته. وكما وقع من ماعز والغامدية على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله عز وجل عليك، وكذلك الزنا وشبهه، واستره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر. لا تفضح نفسك ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه، أو جحدت حقا لشخص كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته ثم تبت، فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه. فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تخلصا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه، يعطيه الأجر والمثوبة. أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبهه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته، إن كان على الظهر فعلى الظهر، وإن كان على الرأس فعلى الرأس، أو في أي مكان ضربته فليقتص منك، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت ضربت له ظهرا أو شتمت له عرضا فليقتص مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان بقول، أي أذية بالقول، مثل أن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته، فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه، حتى لو قال: لا أسمح لك إلا بكذا وكذا، أي من الدراهم، كرد اعتبار وحق وما إلى ذلك، فأعطه، أو أن يكون منه العفو، لا يقتص ولا يطلب بدلا كالمال ونحوه، وإنما يعفو. فلا بد إذن من مثل هذا. وهذا شيء صعب وهذا شيء محرج، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولإحراجك في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. والرابع: إن كان الحق غيبة، حق المخلوق إن كان من جنس الغيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: لا بد أن تذهب إليه وتقول له: يا فلان، إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تسمح عني وتحللني، أرجوك أن تسمح عني أو أن تسامحني وتحللني. وقال بعض العلماء: لا تذهب إليه، بل فيه تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه، واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها، وأن تستغفر له فتقول: اللهم اغفر له، كما جاء في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها. حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له جاء في تخريجه، أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وضعفه الحافظ العراقي في المغني انظر الإحياء، وانظر طرق هذا الحديث بكشف الخفاء، وضعفه الألباني أيضا كما في السلسلة الضعيفة. أما الشرط الرابع فهو العزم على ألا تعود في المستقبل. الشرط الرابع العزم على ألا تعود في المستقبل بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل، فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح. وذلك مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر، فأصيب بالفقر، وقال اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول تبت إليك لأنه لا يجد، وفي نيته إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول، فهذه تسمى توبة عاجز. تبت أم لم تتب لست بقادر على فعل المعصية، لأنه يوجد بعض الناس يصاب بالفقر فيقول تركت الذنوب، لكنه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذه توبة غير مقبولة لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه ولا تخفى على الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم السر وأخفى. الشرط الخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه توبته، وذلك على نوعين. النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، والنوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، قبل الموت، فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهؤلاء ليس لهم توبة، الذي يحتضر ويتوب ليست له توبة. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ساعة ما نزل العذاب وهو يقاوم ويصارع الموت ما بين طوفان أو بركان أو كذا أو كذا، فماذا تجدي عنه توبته؟ كتوبة فرعون الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه آيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها بعد أن آيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب، هذه التوبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه، لا بد أن تكون التوبة سابقة عن ذلك. لحديث تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. أما النوع الثاني وهو العموم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا. في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنها تصح التوبة من الذنب